هي البشرة، لين البشرة والنضرة، وقيل الهيئة واللون والحال. وقال بعضهم سيماهم أي التواضع والخشوع. ولما سئل مجاهد قيل له ما كنت أراه إلا هذا الأثر الذي يظهر على الوجه، فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. العلامة السودة اللي توجد في الجبهة ليست هي المقصودة، أنها قد توجد على وجه إنسان يكون قلبه أقسى والعياذ بالله من قلب فرعون، فليست المقصودة العلامة السوداء، لأن علامة السوداء دي أثر احتكاك الجسد بالأرض ونوع من الحساسية في الجلد تجعله يتأثر بما بالضغط على الأرض فتسود هذه المنطقة التي توضع على الأرض من تأثر خلايا الجلد بالأرض. لكن السيما أثر ما يكون في القلب من الخشوع والخضوع والخشية وذكر الله والاتصال بالله جل علاه. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. شطأه أي شراخه، فرخ الزرع يعني الشرعة اللي بتطلع من الفرع اللي يخرج من النبات يسمى شراخ، زي احنا نقول على النخل ليه فسيلة يسموها فرخ النخل. الشراخ يعني ينبت من جوانب النبات، فالشطأ والنباتات التي تخرج من جوار النبات. فآزره أي قواه، لأن الواحدة قد لا تقوم على الساق، فإذا وجدت معها الثانية والثالثة والرابعة تقوى وتصعد إلى أعلى في قوة وفي ثبات. وهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ خرج وحده أي بدعوته، ثم قواه الله بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. فاستغلظ أي غلظ، استغلظ يعني غلظ وتقوى. السوق جمع ساق، معروف الساق والجزء الذي يحمل فروع وأوراق النبات. وقال أبو عبيدة كزرع أخرج شطأه أخرج شراخه فآزره ساواه صار مثل الأم. قواه بعد ساواه أصبح الفرع كالأم يعني. فاستغلظ فاستوى على سوقه. عليهم دائرة السوء أي العذاب، كما يقال على الباغي تدور الدوائر. وتعذروه أي تنصروه، تعذروه وتوقروه تسبحوه بكرة وأصيلا. وعذروه ونصروه في الأعراف أي وقفوا معه موقفا يقويه ويؤيده عليه الصلاة والسلام. فالتعذير يعنى به التعظيم والإعانة والمنع من الأعداء. وفي فيه تعبير في الاصطلاح الشرعي يقول تعذير يعذر الجاني، إذا ارتكب إنسان جناية أو أخطأ وليس لهذه الجناية تقدير في الشرع بحد بضرب بجلد بشيء، فللحاكم أن يعذر هذا المرتكب لهذه الجناية. يعذره يعني يوبخه بالكلام، تضربه ضربا يسيرا يعني ينفيه يحبسه، يسميه نوع من العقوبات اللي ملهاش نص مقدر في الشرع. يقول يعذر الجاني، بمعنى قالوا التعذير بمعنى التأديب، لأنه يمنع الجاني من الوقوع في الجناية عشان يوقف عند حد معين ما يكررش الجناية مرة ثانية. أما الأحاديث فقال تحت باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذكر فيه حديثا عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر بن الخطاب شكلت أم عمر عمر، يعني أن بنفسي بقول شكلت أم عمر عمر، نذرت رسول الله، نذرت رسول الله، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألححت عليه وجعلته لا يجيبك. لما اختصر كلمة معنى كلمة نذرت بالزاي، فقالها ثلاث مرات كل ذلك، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر يعني إيه سيدنا عمر بأن بنفس، لأنه لما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب أو تأثر بكثرة إلحاحه فلم يجبه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحركت بعيري ثم تقدمت، بدأ يحرك نفسه عشان يمشي قدامي مع الركب مع الناس، عشان يعني شاف ان الموقف يعني ايه مش طبيعية الامور، يعني كلم النبي لما ردش عليه فتقدم. ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في أن ينزل في قرآن او ينزل في قرآن، فما نشبت، نشبت كلمة نشبت معناها يدوب يعني ما عملتش حاجة، ما انشغلتش بحاجة ولقيت واحد ينده علي، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، واحد ينادى عليه يقول له إيه أدعوك رسول الله يعني، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبين. هذه القصة كانت في الحديبية كما ذكر الطبراني والترمذي. جاء في الطبراني عن ابن مسعود أن السفر كان هو عمرة الحديبية، وعن أنس لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة فنزلت، فلم يجبه، أي لما سأل عمر رضي الله عنه أرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. طبعا إذا لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى داء أمر مشروع، يجوز أن تسأل واحد ولا يجيبك، يجوز أن تسأل إنسانا ولا يجيبك. وابن حجر أيضا يقول بل قد يكون السكوت أيضا نوع من الإجابة، قد يكون السكوت نوعا من الإجابة، بمعنى لو واحد مشغول مثلا في مجلس علم أو مشغول بما يهم وإذا أجاب ربما ذهب ما كان في فكره أو خاطره، أو ربما تأخر ما كان ينشغل به وفي أولويات، فرسول الله لم يجب عليه الصلاة والسلام لأنه كان مشغولا بما هو أهم. ابن حجر يقول لك إذن هو مشغول فلم يجب وهذا جائز، لكن لما انتهى وفرغ مما هو فيه أرسل إلى عمر. قال أيضا قد تكون يكون السكوت نوع من الإجابة، نوع من الإجابة إذا كان مثلا السؤال في غير موضعه، وهذا وارد في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل في الحديث المعروف الصحيح والمشهور كان يتحدث مع أصحابه وجاءه رجل فقال متى الساعة فلم يجب ومضى في حديثه فقال متى الساعة فلم يجب ومضى في حديثه ثم انتظر الساعة ثم قال متى الساعة فلم يجبه ثم مضى في حديثه. والصحابة بيقولوا في تعقيبا على هذا الموقف فظن بعضنا أنه لم يسمعه وظن بعضنا أنه كره سؤاله فلم يجبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع السؤال متى الساعة فلم يجب فبعض الصحابة اعتقد أن النبي لم يسمع عليه الصلاة والسلام وبعضهم اعتقد أن النبي سمع ولكن كره الإيه؟ كره السؤال. بعد الثالثة قال أين السائل ثم أجابه قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال إذا ضيعت الأمانة أول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغول بحديثه فلم يرد أن ينقطع هذا الحديث لأن هو بيكلم مجموعة والمجموعة أولى من الفرد والموضوع اللي هو فيه هو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولوية تقتضي أن يتكلم في موضوعه الذي يمضي فيه. ثم بعد أن فرغ من كلامه يجيبه على سؤاله فتأجيل الإجابة لا يضر لكن ربما قطع الحديث يضر للمستمع أو بالمتحدث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا عمر لما شاف كده قال ثكلت أم عمر عمراء وكلمة ثكلت أم عمر أيضا هي معناها في اللغة ثكلت يعني فقدته. إذا فقدت ولدها يقولوا المرأة الثكلة التي فقدت ولدها وقد تقال بمعناها بما يقصد بها معناها وقد تقال تجري على لسان العربي العرب كان يقولها كده يعني لمجرد نوع من الزجر يزجر نفسه ولا يقصد معناه يعني مش لازم يقصد ايه نقول ثكلتك امك يعني يتمنى له الموت او يدعو عليه بالموت ما يقصد مش لازم لما قد تقال نوع من الايه من الزجر اذا غضب كعادة العرب يقول ويحك او ويلك ويلك الويلك كلمة عذاب كلمة عذاب ويحك معناها نوع من التعجب وكلمات كان يقولها العرب يعتادوا عليها فقالوا ويح يعني ويح عمر ويقول ويل فلان ويقول ثكلتك أمك بمعنى أنه يعني نوع من الزجر كأنه يؤنب نفسه أن ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أن الشاغل نزول هذه السورة انزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا السورة بمضمونها هذا ما قلنا المرة اللي فاتت عاوز شغل ونسأل الله التوفيق والهداية والإلهام لكن من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدير به عليه الصلاة والسلام أن يسر بها ويفرح سواء لافتتاحها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كم حاجة دول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كم واحدة؟ أربع أشياء. بعد النصر نصر إيه؟ مخصوص عزيزا وهذا يعني أقصى ما تمناه أي صاحب فكرة خيرة يريد أن ينشرها وينتصر لها. قالوا ليغفر لكم الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لم يحظ بها عبد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم إلى أن تقوم الساعة. الوحيد الذي بشر بهذا أنه صلى الله عليه وسلم يغفر له ما تقدم وما تأخر هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أي كأنه يعني لا يأتي ربه وعليه شيء، يعني ليس عليه ذنب حين ألقى ربه صلى الله عليه وسلم. صفحته بيضاء منذ ولد إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى العباد رب العباد عليه الصلاة والسلام. بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق اللي حصلت في الحديبية، معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة. دايما اللي بيعمل موقف زي كده، الموقف يعني اللي خدناها من الموقف كأنه النبي عليه الصلاة والسلام حاكم، حاكم وقائد وصاحب رائد المجموعة، وفاوض المشركين على البنود المعروفة في الحديبية. هذه البنود كان ظاهرها في تنازل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحية من رسول الله ومن المسلمين، وبالتالي اختلف الأصحاب، بل معظمهم كان غير راض عن هذه البنود، انه يعني الدنيا يعمل عمرة صحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا أن يعتمر، أن يطوف بالبيت ويعتمر، واضمأن الجميع وأمل في أن يعتمر، ثم يأتي المشركون ليمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ارجع من السنة دي ما تدخلش أبدا، لا يمكن تدخل، ويوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ممكن بعد سنة تنزل نسمح لك أنك تزور الكعبة تطوف وتعتمر، ويوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقولوا له لو واحد جاء من المشركين ودخل في الإسلام ما تقبلوش، ترجعه لنا فورا تسلم لنا، ويوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو واحد ارتد من المسلمين ودخل مكة مشرك احنا هنوافق عليه وما لكش دعوة به، ويوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. البند الوحيد اللي كان يمكن يعني يكاد بلا سلام يكاد يكون منصف ومشترك فيه المصلحة، اللي هو يعني اللي يوقف معانا كمشركين، يعني هو بيقول لهم، يقول كده يعني القبائل التي تؤيدنا براحتها، واللي يوقف معاك يا محمد يؤيدوك براحتها. هذه البنود ظاهرها فيها تنازل وتضحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله نبي وملهم وقلبه قلب النبوة لا يقبل باطلا أبدا عليه الصلاة والسلام ولا يستثيغه، فوافق على هذه البنود رغم تضجر بعض الصحابة واعتراض سيدنا عمر واعتراض بعضهم، كان متحيرين يعني لآخر اللحظة حين أمر أن يتحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه ويرجع، يعني انفاز للمعاهدة، الصحابة كانوا مترددين مش عايزين يستجيبوا لرسول الله، أمرهم بأن ينحر كل من يحلق أو يقصر شعره وينحر، مش عايزين يستجيب، يعني موقف انتهى الصعوبة. بعد هذا تنزل هذه الآيات مبشرات ويعني بشريات من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحنا، ما قلتش نفتح، فتحنا لك فتحا مبين، يبقى عامل زي التأييد اللي بيحصل مع الفارق البعيد لما يحصل معاهدة ولا موقف ولا محادثات، ولا يعني زي ما بيحصل مثلا ما بين حماس وبين فتح، نمسك نضرب مثل بين اثنين مسلمين، يلاقي الدولة الفلانية تؤيد وتشجع ويعني تدعم وترحب، كلام جميل، التأييد والترحيب والكلام ده بيبقى نوع من التقوية للموقف، يكون يعني الدول كلها تؤيد المصالحة ما بين حماس وبين فتح، ما عدا إسرائيل طبعا مش عاجبها ومش عايزهم تصطلح أبدا، ولا أمريكا تحب حد يصطلح، ولا أي واحد من أعداء الإسلام يحب المسلمين يجوا مع بعض وكويسين أبدا، لكن أهو بيطلع سياسيا بيظهر تطلع يعني بيانات إن الدولة دي تؤيد وتؤيد وتؤيد، تأييد دعم للموقف. فما ظنك إذا نزل التأييد من رب الأرض والسماء إلى سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرح ما بعده فرح للقرطوس صاحب الدلال عليه رحمة الله، يعني قاعد يقول كلام هو رغم انه بليغ وفصيح واديب ومعبر وله عباراته، لكن يقول لك الانسان يعجز يتخيل موقف النبي لما ينزل عليه هذا الكلام الجميل من ربه. اللي عندي مش عارف مين قرا الورق اللي عملناه كمله. يا ساتر يا رب. مين قرأ الورقات؟ مين قرأ الورق اللي وزعناه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تركيز إيه طبعا؟ سبحان الله العظيم وبحمده. طب ما التركيز 20 يوم، التركيز إيه يعني؟ كم طبعا؟ أجزاء على الله. واحد اللي برضه اداني سالني سؤال عن نقل الاعضاء، قلت له حاضر اعمل لك بحث، جهزت البحث كامل فقهي كامل عن نقل الاعضاء من الحي من الميت للمريض مش عارف ايه، عملت البحث قلت له خذهم 7 صفحات تقريبا واستعجل، قلت له خذهم انا كنت عايز اعمل لك موجز عشان خاطر اي واحد ياخذ الموجز يستوعبه. بعد اسبوع قال لي ما جبتليش الموجز، قلت له ما معك الورق ما قريتهاش، ما طلع منها الموجز يا عم، تقرا 7 صفحات طلع منها الملخص الخلاصه. قال لهم قريتها بس مش عارف ايه، عاوز الموجز عشان نديه للناس. طب وبعدين؟ ما انا بس بضرب مثلا، لو احنا 30 40 واحد كده مش قادر نقرا ملزمه ورق ملزمين بها. طب انا اتعلم اختي القراءه متى نقرا؟ طب بتقرا ما هو ده العلم، هو ده العين ده انت عبر عن نفسك، وده كلام برضه يعني سبحان الله العظيم وبحمده انا لله وانا اليه راجعون. عايز اقول لكم لو تقراوا الظلال سوره الفتح كيف عبر عن النشوه والجمال والهيبه والكمال والمحبه والروحان اللي يتخيله الانسان عند نزول سوره الفتح على سيد البشر. اقرأ الظلال، اقرأ مقدمة الظلال. اللي ما عنديش الكتاب يفتح الكمبيوتر ولا في المكتب يقرأ. واللي يقرأ مش هجيب له حاجة بس. مش عاوز اللي ما عنديش حاجة مش هجيب، تقول لك أجيب لكم ملخص يعني. إنما فيها كلام جميل يقول لك يعني لو تتخيل أنت كده موقف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هم راجعين يعني، أو سيدنا أنس بيقول يعني راجعين منكسري الخاطر يعني مش مش مش فرحانين يعني. أنس يقول قد حيل بيننا وبين نسكنا منعونا من العمرة. سيدنا أنس بيقول هو راجع من الحديبية، حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة فنزلت ونزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعدين لما يقول مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وهديكم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. يعني حاجات مكافآت واحدة ورا واحدة ورا واحدة نازلة من مين؟ من واسع العلم واسع الرحمة خالق القوى والقدر رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. الإنسان لازم يعيش بين الخوف من الله من غضب الله وبين الرجاء في رحمة الله. لأن يعني الإنسان لا يصح أن يعجب بنفسه ويقول أنا واثق أن أخش الجنة. تثق من فين؟ مش ملكك، محدش يقدر يقول يعني كده. إنما يطمع في رحمة الله، يطمع في رحمة الله. زي العلماء علقوا على نزلت علي سورة أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، يعني مما طلعت عليه الشمس بمعنى من الدنيا كلها، من الدنيا كلها. طبعا هو القرآن وسورة الفتح والمعاني اللي فيها لا تقدر، ما حدش يقدر يقدرها، لكن عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعنى، العلماء بيقول هل يقارن القرآن بالدنيا؟ طب الدنيا ما تسويش حاجة، لكن هيقارنها بيه عشان يبين المعنى لمن يسمع، للصحابة، عشان يقول لهم سورة الفتح دي يعني فيها معاني قيمة جدا، حاجة جميلة جدا، وأنا حبيتها وفرحان بها ومسرور ومبسوط منها بها جدا جدا. طب هيسووها بإيه؟ يسووها بالآخرة؟ ما فيش غير الدنيا والآخرة. فقال لك الآخرة أعظم يعني، وما حدش يقدر يقدرها قدرها، والناس ما تعرفش الآخرة فيها إيه. يعني القرآن عمال يوضح أن في الآخرة من النعيم وفي الجمال وفيه وفيها وفيها، لكن مش حاضر في ذهن الناس هذا المعنى. فقال لك هو يعني بيقارن بشيء معلوم للناس. الإنسان في الدنيا لما بيتمنى يتمنى إيه؟ يتمنى شيء مزيد من الدنيا، يعني أحسن واحد في الدنيا اللي يملكها، مش حد يملكها. لو تخيلنا أن واحد يملك الدنيا يبقى هو أحسن واحد في الدنيا. فالسورة أفضل منها في الدنيا كلها، زي ما قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو ركعتان في جوف الليل يسليهما المرء خير من الدنيا وما فيها. لما يقارن عشان خاطر تقيس هذه القيمة، ركعتين تسليهم ركعتين الفجر لو كان في جوف الليل تقيس قيمتها وتقدرها، تخيل أنك ملكت الدنيا ثم تصدقت به. كذلك يا خير أحب إليه من الدنيا، يقول لك لأن المستمع لا ليس في ذهنه قيمة تقدر غير الأمور الدنيا، فيعني عبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال وهو أحد شراح البخاري: معناه أنها أحب إليه من أحب إليه من كل شيء، لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة. فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا: إذ لا شيء سواها إلا الآخرة. رحم الله الجميع، ورحم الله من قال في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول شرحا أو تعليقا أو بيانا. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أيضا حديث تالي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. الحديبية. يقول ابن حجر: وذكر حديثا عن قتادة عن أنس، وأخرجه ابن سعد أو في المغازي، أو أخرجه البخاري أيضا بلفظ آخر، وسمى ما وقع في الحديبية فتحا لأنه كان مقدمة الفتح وأول أسبابه. قد تقدم شرح ذلك في كتاب المغازي، لما شرحناه يعني رجعت الحديث المغازي، يقول فيه أنس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية. قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أصحابه: هنيئا مريئا، بيبشر النبي يهنئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فهب عايزين حاجة لهم هم يعني. قال: فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. حديث التالي. نعم، سؤالك ايه يا اخونا انت؟ لا أدري. متى أصلا؟ ما فيش ارتباط من الآيتين، ليس هناك ارتباط. طبعا هو الايه ومن يرتدي عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم دي ماشي ماضيه سواء قبل الحديبيه بعد تمضي هذه المعاني تمضي. وهنا رجال كده عبر لما سالوه الصحابه رضي الله عنهم ازاي يشترط علينا ان يرجع لهم نصيبه اللي جينا منهم، هو المشكله ان اللي يجي مسلم ما تقبلوش هذه الصعبه، انما اللي ارتد يعني اراحنا الله منه، ما دام واحد ما تمسكش بالايمان اراحنا الله منه مش عايزينه، يقول معنا ليه؟ انما اللي يجينا مسلم هو لما يجي مسلم ويقول للنبي انا مسلم ثم النبي لا يقبله عشان بناء على بنود هذه الوثيقه هذه الصعبه لانها يفتن، وده اللي حصل مع ابي بصير ومع المجموعه اللي كانت معاه ومع مع ابن سهيل بن عمرو نفسه، يعني لما يجي هو بيتحاوروا كده وبيتحاوروا معه في اثناء النقاش جاء واحد يرصف في قيسي اغلاله مقيدين الكفار وربطين هو مسلم ويجي يقول يا رسول الله يا رسول الله انا عايز اجيله، قال له خلاص وقعنا المعاهده تعذبوني عملوا فيا كذا وكذا ارجع اليهم لقد انتهى انتهت. يعني هو ابن الثاني كمان اللي واقف المعاهد اللي بيعاهد النبي عليه الصلاه والسلام نائبا عن المشركين قال له خلاص انتهى مالكش دعوه به انتهى الموضوع. فربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لعل الله يجعل له مخرجا، والصحابه زعلانين وصعبان عليهم واحد مسلم جاي يستغيث ومربوط في القيد ويعني عذبوه وصدق ما هرب منهم، لكن هو تصرف فيما بعد وفي طريقه الى مكه اخذ جانب البحر، وبعدين كل اللي يجي واحد مسلم ينضم عليهم لحد ما كون فرقه محترمه مانع الكفار يعدوا في طريق خالد، اما اللي بقوا دافعوا يعني بقوا جيش ثاني يدافع عن عن عن عن المدينه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حديث تالي، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح ترجع فيها، قال أحد الرواة لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي لفعلت عليه الصلاة والسلام. رجع فيها يعني كان يقرأها بنغم بتلذذ وتمعن يقرأ الآيات ويرجع فيها. كلمة يرجع فيها دي زمان تكلمنا فيها ومطلوب هي بعض يعني القاضوا على بعض هذه المعاني. القرطبي يعني قال كلام، قال هو القرطبي أحد مفسر البخاري بس ما عندناش تفسيره، يعني ما ينقل عنه ابن حجر محمول على ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، محمول على إشباع المد في موضعه، لأن كل إنسان يعني متلذذ بالقراءة فيشبع المد يعطيه حقه ويزيد فيه بموضعه حسب قاعدته، يعني ما يزودش عن إيه عن الطبيعي عن المد المعلوم في أحكام التلاوة. يعني وفي بعض الروايات قال وهو يقرأ قراءة لينة، وبدأ يشرح يعني علق عليها ابن حجر، وأنا جمعت هذا التعليق ونقول خلاصته إن شاء الله. النبي كان يقرأ يعني بطريقة منظمة فيها جمال وفيها يعني ترديد وتمديد في الحروف المد، بس نفس ابن حجر ومن تكلم في هذا الحديث قالوا بغير أن يخرج عن الأداء الصحيح الذي تعرفه العرب، واللي نقلوه لنا علماء التجويد فيما بعد. أذكر أولا بعض الآراء في كلمة ترجيع الصوت، وذكر حديث من لم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهذا حديث موجود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا وفي غيره، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن الجوزي يتغنى ذكروا فيها أربعة أقوال، الأول تحسين الصوت بصفة عامة، يتغنى أي يصح يحسن صوته وهذا مطلوب، والثاني يتغنى به أي يستغني به عن غيره، لا يقرأ القرآن وما يبصش لحاجة تانية، يعني دائما مشغول به به يعني. والثالث التحزن في القراءة، يقرأ قراءة فيها شيء من التحزين. والرابع التشاغل بالقرآن، التشاغل بالقرآن، لأن العرب كان إذا كان في أمر جاد فأي مصلحة دائما يحبوا قاعدين مثلا في فراغ تلقاهم كانوا يشغلوا نفسهم بالإيه؟ بالشعر بالغناء. لما يشتغل في عمل شاق تلقاه يشغل نفسه بالغناء. لما مثلا يكون في قتال ولا حاجة ولا في مباني يعمل الغناء. ودي معروفة حتى بين العمال لما يشتغل شغله مع بعض كده يقعد يحمس نفسهم بالإيه؟ بالغناء. فقال لك إذا لما جاء القرآن نستغني به عن كل ذلك. وقال إن فيه لفظ كده كانت العرب إذا كانوا في عمل شاق يكونه جيراهم التغني، فجاء القرآن فعلى المسلمين أن يكون هجيراهم التغني، والهجير الدأب والعادة، يعني دائما يبقى في لسانه القرآن وماشي قاعد قبل النوم بعد النوم في أي وقت لا يشغله إلا القرآن، حتى لو في مجلس يقعدوا مع بعض يقرأ القرآن، لو في واحد يقرأ القرآن في سفر قرآن، في راكب دابة قرآن، في طريقه يشغله القرآن عن أي شيء. زمان كان يعني لما تمشي الحياة الإبل عشان الإبل تمشي في السفر يجيبوا واحد برضه إيه يحدوها يغني عشان الجمال تتحمس وتنشق، لما تسمع صوت منغم تنشق الجمال وتمشي وتمضي بسرعة. لما جاء القرآن نتغنى به، يعني يكون شاغلنا والذي نقرأه ولا نهجره. ده الأقوال الذي قيلت. وقال ابن الأنباري المراد به التلذذ والاستحلاء، نتغنى به نتلذذ به ونستحليه ولا نترك القرآن أبدا، كما يستلذ أهل الطرب بالغناء. فأطلق عليه تغنيا من حيث أنه يفعل عنده ما يفعل عند يفعل الغناء وعند غيره، يعني زي ما الغناء بيخلي الإنسان يطرب يقول سعيد ومبسوط وفي نشوة، يجب أن يكون القرآن إيه له أثره في النفس وعلى القلب. كما قيل إن الحمامة يعني الحمام لما يعمل صوت يسموه يعني نوح الحمام، رغم أن الصوت لذيذ، رغم أنه صوته إيه لذيذ لما تسمع الحمام هو بيعمل صوته صوت جميل، لكن قالوا بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني، هي بيسموه نوح الحمام، يعني معروف كده صوت الحمام هو نوح لكنه لذيذ. فالشاعر قال إن الحمام يغني، فقال لك يعبر العربي بالغناء عن أي صوت لذيذ ولو كان صوتا حزينا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وقيل المراد من لم يغنيه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد، ليس منا من لم يغنيه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد. وقيلت أقوال أخرى. طبعا بعض العلماء قال من لم يتغنى يعني يستغني به عن غيره، دي واضحة. واحد يعني يستغني به يعني يستغني به يعني يرزق يكثر ماله بتلاوة القرآن، دي يعني ناقشها ابن حجر عليه رحمة الله وقال وقد تكون أثرا يعني من بركة تلاوة القرآن والانشغال به أن يزداد الرزق، أن يزداد الرزق، ما يبقاش تأثير مباشر، يعني يقول له امسك المصحف اقرأ القرآن عشان يزيد رزقك، ما يبقاش يسعى وينشغل بالقرآن فيزداد رزقه ويبارك له في رزقه. ذكروا أيضا أثرا ذكره الطبري ما أذن لنبي في الترنم في القرآن، وعن أبي هريرة حسن الترنم بالقرآن، والترنم لا يكون إلا بصوت حسن يحسنه القارئ ويطرب به، وهذا يؤكد أن المقصود بالتغني بالقرآن تحسين الصوت مع عدم الخروج من قواعد الفن المعروف في تلاوة القرآن اللي هو التجويد يعني. وذكر حديثا رواه ابن ماجه صحح ابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد: الله أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن، للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. الله يسمع يعني ينصف ويسمع جل علاه سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يستمع استماعا باهتمام لمن يقرأ القرآن إذا كان حسن الصوت. لله أو الله أشد أذنا أي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، قينة هي المغنية. على قد ما الإنسان يطلب بالغناء على قد ما الله سبحانه وتعالى يسر ويرضى، بمعنى يرضى عن قارئ القرآن حسن الصوت. وذكر خلاصة في كلامه قال: والحاصل من كل هذا أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة لهذا الحديث، وهو أن يحسن به صوته جاهرا به مترنما عن طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجيا به غنى اليد. المانع يقرأ ويطلب من الله غنى النفس وغنى اليد. وفي أيضا قال: يتحصل من جميع الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه، تحسين الصوت بالقرآن، أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها إذا لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات. إذا لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. احنا عارفين ان قلنا ان القراءة يعني تحتاج الى تدبر، والتدبر يخلي القرآن يتأثر، وإذا تأثر القلب بالقرآن يظهر ذلك على الصوت من غير تكلف ولا صناعة ولا تقليد. لا التقليد ينفع ولا التكلف ينفع، التقليد لوحده يخليك تبقى تسمع وانت يعني متأذي. إذا كان مقلد مجرد أن يقلد واحد ما ينفعش، إنما ممكن يتأثر بصوت واحد، يتأثر بصوت واحد ماشي. إنما التقليد لا، لأن لو شغل نفسه عاوز يقرأ بالطريقة الفلانية زي صوت الرجل الفلاني يبقى كل همه إن يطلع صوته زي فلان في نبرته وطريقته، وده مش مطلوب. المطلوب أن يكون هم الإنسان وهو يقرأ القرآن المعاني، أن يكون شاغله معاني القرآن اللي تكون شاغل الإنسان، يعني يتدبر بها. إذا تأمل فيها بتدبر يقرأ يخرج صوته معبرا. ولذلك تجد بعض الناس يأخذ حكم الأحكام يتلذذ بمجرد حكم ظاهر اللفظ مثلا في الموضوع، فيخرج اللفظ ساعة في حالة الحزن، في حالة العذاب، في حالة البشرة، في حالة يعني الخير زي حالة الشر. المفترض أن الآية لما تكون بتعبر عن بشرة يظهر ذلك على القارئ. يعني لما تتخيل أنت أن ربنا بيتكلم عن الجنة ونعيمها وما فيها، عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزازه وإعزاز الدين وكذا وكذا، يبقى إحساسك غير لما تتكلم عن الأعداء وعما يعد لهم من النكال والتعذيب والهزيمة وكذا وكذا وكذا. لما يكون التعبير المعاني في موقف يختلف عن موقف، فالمفترض أيضا أن هذا يترك أثره عليه، يترك أثره على الإنسان. لما مثلا يتكلم عن استجابة الله للمؤمنين واستجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعقب ذلك بالوعد الصالح والحسن الذي ينتظره أهل الإيمان وأهل الصلاح، غير لما يتكلم عن يعني النكال الذي ينزل على أعداء الدين أو على المعارضين والمعاندين. وقد تجد التعبيرات أو الألفاظ مكررة، يعني يعتبر اللفظ قد يتكرر، فلازم استخدام اللفظ يؤثر على يعني معناه، يؤثر على قلبك. فإذا تأثر القلب ظهر ذلك على نبرة الإنسان. نبقاش وتيرة واحدة زي ما قلنا، ينشغل مثلا بالمد، يمد المد في حالتين، مثلا لما يقول مثلا إيه والملائكة يضربون وجوههم، إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هو عنده المد واحد، إن هذا واجب وهنا واجب، لكن وهو يتنغم بالمد لك والملائكة يضربون وجوههم، مبسوط لي يا خوش للكفار الملائكة هتبديهم بالمركوب تعد ما يجيهمون، أنت إيه اللي خليك مبسوط أنت؟ يعني بتقولها ليه بنغم؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا، لكن الحق أنك تبقى إيه؟ مبسوط. لازم يبقى في فرق بين الاثنين، الملائكة لما تنزل على تعد ما تقبض روح الكافر غير لما تنزل على الإيه؟ على المؤمن. لو أنت حسيت بالجو وتخيلت الموقف إن المؤمن ساعد يقبض، ربنا بعث له يعني وفد جميل طيب وجل كفى من الجنة ورائحة من الجنة واستقبال وهيلمان جميلة، لو أنت عايش بالمعاني أظهر هذا على الأسف. نبقاش المد واحد، الملائكة هي الملائكة هنا وهنا، هو اللفظ واحد، لكن هنا يخرج طريقة هناك أخرج طريقة، وتبقى العملية تلقائية تلقائية يستشعرها الإنسان من غير تكلف غير تكلف. وإن كان بعض أهل العلم يعني أو وضعوا قواعد للمقامات الصوتية الموجودة في الإنسان، قال الإنسان بطبيعته لما بيتكلم هو فرحان غير لما يكون هو إيه حزين، لما يتكلم هو مستبشر غير لما يكون يعني فيه شيء يعني يؤلمه، لما يتكلم هو نشيط ومتحمس غير لما يتكلم هو خامل وخائف. الإنسان بطبيعته بيختلف في مقام المقام، فسجلوا هذا الكلام واعتبروها علما ودرسوها، ولا حرج إن لم يخرج الإنسان عن قواعد العلم المعروف في تلاوة القرآن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.